اللفظ إما أن يدل على المعنى بتمامه وكماله فهذه دلالة إيش؟ مطابقة، كإطلاق لفظ الإنسان ونريد به الحيوان الناطق، فدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقة، أو دلالة تضمن أن يدل اللفظ على بعض معناه لا على كل معناه، كما دلالة الإنسان على الذكر منه، أو دلالة لفظ الإنسان على الأنثى منه، فهي دلالة تضمن، فالإنسان يشمل الذكر والأنثى، فحين تقول الإنسان مسؤول عن أسرته فأنت هنا دلالة هذا اللفظ على بعض معناه وهو الرجل أو الذكر منه. الدلالة الثالثة هي دلالة الالتزام، وهو لازم اللفظ لا بدلالة مطابقة ولا تضمن، وإنما ما يلزم منه، كدلالة لفظ جاء محمد على كونه حي قادر مختار، كل هذه دلالة التزام، فكونه جاء فهذا دليل على أنه حي وقادر ومختار، فهذه دلالات التزام. طيب، الحنفية في تقسيمهم للدلالات إلى 4 دلالات نجد توافق فيما ذكروه مع هذا التقسيم لدلالة اللفظ إلى تطابق وتضمن والتزام. فدلالة العبارة دلالة إما مطابقة أو تضمن، ودلالة الإشارة أيضا إما مطابقة أو تضمن، لكن الفرق بينهما أن هذه سيق اللفظ من أجلها ما دل عليه النظم، وسيق الكلام من أجله، هذه دلالة العبارة صح؟ ما دل النظم عليه بلفظه سواء دلالة مطابقة أو تضمن، وسيق الكلام لأجله. طيب، دلالة الإشارة ما دل اللفظ عليه، ما دل النظم عليه بلفظه ولم يسق الكلام لأجله، سواء دل عليه هذا اللفظ دلالة مطابقة أو تضمن. طيب، القسم الثالث عند الحنفية وهو دلالة الاقتضاء، هو ما دل عليه النظم، لاحظوا ما دل عليه النظم بإيش؟ بتقدير مضمر، يعني بتقدير لفظ مضمر، ما دل عليه النظم بتقدير لفظ مضمر يتوقف صدق الكلام أو صحته عليه. طيب، هذا التقدير دلالة لفظية أو التزامية؟ ها؟ هذا قبل أن نقدره يلزم منا أن نقدره، ها؟ فإذا قدرناه هو مضمر. الفرق أن دلالة العبارة ودلالة الإشارة ملفوظ بها، هنا اللفظ مضمر، نحن الذي لا، هو لا يصح النظم ولا يصح الكلام إلا بتقديره واضح؟ فإذا قدرناه أصبح الآن ملفوظا به، فإما أن يدل على تضمن تطابق أو تضمن، بمعنى حين نقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هنا دلالة اقتضاء، يتوقف الكلام على تقدير مضمر، نحن قدرناه فقلنا إيش؟ إما رفع عن أمتي الإثم مثلا أو المؤاخذة أو العقوبة أو رفع عنهم ترتب الآثار على ما صدر منهم حال الإكراه فلا يترتب أي أثر، كل هذا ممكن تقديره؟ ممكن تقديره. طيب، فإذا قدرنا أحد هذه الألفاظ، إذا قلنا رفع عنهم المؤاخذة أو الإثم، هذا التقدير الآن الذي قدرناه أصبح ظاهرا، ها؟ فأصبحت دلالته لفظية. لما نزل درجة عن دلالة العبارة والإشارة؟ أننا حين أردنا تقديره احتمل عدة أوجه، هذا الاحتمال أضعف دلالته، لكن لو افترضنا أنه لا يحتمل إلا تقدير لفظ واحد كقول تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاح أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم النكاح، فهذا التقدير كالملفوظ به، واضح؟ إذن دلالة الاقتضاء تدخل في لا الآن سنصل إلى المقارنة إذا عرفنا الفروق. إذن دلالة الاقتضاء صحيح أنه تقدير مضمر، إلا أنه حين نقدره يصبح ملفوظ به، إلا أنه أتاه الضعف من حيث أنه ربما احتمل عدة تقديرات، فإذا اخترنا أحد هذه التقديرات هذا الاحتمال يضعف الدلالة. طيب، دلالة الدلالة وهو ما دل عليه النظم، لاحظوا ما دل عليه النظم لا بلفظه، النظم دل عليه، هذه كلها دل عليها النظم وتستفاد الأحكام منها، لكن دل عليه النظم لا بلفظه ولا بتقدير مضمر، وإنما بمعناه بشمول المعنى. فلما قال ولا تقل لهما أف، قلنا من باب أولى الضرب والإيذاء وكل ما كان مثل، من أين أخذناه؟ من المعنى، وأنه إذا كان الشارع قد حرم أن يقول الإنسان لوالده كلمة أف فبداهة أنه يحرم ما هو أشد من ذلك. طيب، هذا التقسيم الرباعي عند الحنفية متسق ومتوافق مع تقسيم دلالات الألفاظ إلى ثلاث دلالات، إما مطابقة أو تضمن أو التزام. فهنا بدلالة الالتزام بالإمكان أن يقال لا، أيضا حتى دلالة الدلالة وهو دلالة النظم بمعناه على الحكم هي أيضا وإن كانت مفهومة، لكن لولا النظم لولا اللفظ لما استفدناها، لكن على كل حال هي التزامية، أي يلزم من تحريم التأفيف ما هو أشد منه، وهذا الذي يسميه الجمهور فحوى الخطاب إن كان أعلى أو لحن الخطاب إن كان مساوي كالنظر للوالدين نظرة فيها شيء منه، هذه النظرة كأف فهي مساوية أيضا. طيب، المشكلة هي عند الجمهور في تقسيمهم لدلالة الدلالات إلى منطوق، وهذا المنطوق صريح أو غير صريح، ثم تقسيمهم إلى دلالة مفهوم، موافقة أو مخالفة. لاحظوا دلالة الدلالة الصريحة ما دل عليه اللفظ الخاص، إما مطابقة أو تضمن. طيب، فدخل معنا المنطوق الصريح، المنطوق الصريح. طيب، المنطوق غير الصريح يشمل دلالة الالتزام، ركزوا، يشمل دلالة الالتزام، وهي دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه والإيماء ودلالة إيش؟ الإشارة، دلالة الإشارة. طيب، ها؟ لحظة الآن، لاحظوا التقسيم، قسموه إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح، وتحت المنطوق غير الصريح أدخلوا الدلالات الثلاث، دلالات الالتزام. ثالثها المنطوق والمفهوم، منطوقها ما دل يا فهيم عليه لفظ في محل النطق، وخذه قسمين على ما ألقي، فإن أفاد اللفظ معنى واحدا، إذا دل اللفظ على معنى واحد لا يحتمل غيره، فإن أفاد اللفظ معنى واحدا لغيره فسمه مساعدا نصا له الدلالة القطعية، أو لا فظاهر له الظنية، وقيل منه العام، أي اختلفوا هل العام قطعي أو ظني، وقيل منه العام. ثم النص قسمان أيضا، فالصريح المنطوق الصريح، فالصريح نص بأنه ما وضع اللفظ له بدلالة، لاحظوا ما وضع اللفظ له بدلالة مطابقة أو تضم، ما وضع اللفظ له خاصا به. طيب، وغيره ما دله بالالتزام، انتهى هنا، يعني يا دلالة تضمن مطابقة وتضمن، أو وغيره ما دله بالالتزام. فالتزم ما أملي، واخذ هنا أقسامه من نقلي. الآن دخل في دلالات الالتزام، إن يقف الصدق عليه عقلا أو صحة فالاقتضاء، دلالة الاقتضاء أو نقلا، أي دلالة الاقتضاء هو ما توقف عليه صحة الكلام عقلا أو نقلا أو صدقه، واضح؟ ما دل دلالة الاقتضاء ما دل ما توقف عليه صحة الكلام عقلا أو نقلا أو صدق الكلام، نحو رفع عن أمتي وأعتقي عبدك عني واسألن واصدقي، هذه أمثلة على دلالة الاقتضاء. رفع عن أمتي، ما الذي رفع عن أمته؟ الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان يقع، إذن لابد أن نقدر لفظ يصح به الكلام والنظم، فقدرنا رفع عن أمتي المؤاخذة، رفع عن أمتي الإثم، رفع عن أمتي، إذن هذه دلالة الاقتضاء. لا، الآن بان لكم شيء من الإشكال، أو حتى الآن الأمور ماشية، حتى الآن ماشية. أيوة، وين وصلنا؟ أو يقترن باللفظ، هذه دلالة الاقتضاء، أو يقترن باللفظ ما لو لم يفد تعليله لكان عنه مبتعد، هذه دلالة التنبيه، أن يقترن باللفظ وصف، لولا أن هذا الوصف هو علة الحكم لكان لغوا، كقوله كفر وليست بسبع ولو تمضمضت بماء فاتبع، هذه أمثلة لدلالة وسمه التنبيه والإيماء، وإن يكن لقصده ما شاء فإنه دلالة الإشارة كناقصات العقل في العبارة. لاحظوا، قال أو يقترن باللفظ ما لو لم يفد تعليله لكان عنه مبتعد، كقوله كفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه وقال وقعت أهلي يا رسول الله وأنا صائم في رمضان، فقال كفر، ما الذي يفهم من هذا؟ ما الذي يفهم؟ هنا قال وقعت على أهلي، هنا قال كفر، يفيد أن التكفير سببه الوقوع. لو لم يكن هذا هو السبب لكان لغو. والشارع منزه في لفظه عن اللغو. إذن عرفنا بأنه الوقوع أو الجماع سبب لوجوب الكفارة، أو يقترن باللفظ ما لو لم يفد تعليله، لو لم يكن علة له لكان اقترانه معه لا معنى له. ولو تمضمضت بماء فاتبع، لما سأل عمر قال يا رسول الله قبلت وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت، ما الذي أفاده لو قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت؟ فكما أن المضمضة بالماء لا تؤثر على صحة الصوم، كذلك تقبيل الرجل لأهله وهو صائم لا يؤثر على الصوم ولا يفطره. التقبيل ما لم يؤدي إلى قضاء الشهوة والوطر أنا يدخل، لكن مجرد التقبيل كالمضمضة بالماء هل تفطر الصائم؟ طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما الذي أفاد؟ أنه هذا مثل هذا، إذن يأخذ حكمه. فاستفدنا من الاقتران هذا المعنى. طيب هذه دلالة التزام أيضا، يلزم من هذا هذا. ثم قال وإن يكن لقصده ما شاء فإنه دلالة الإشارة. هنا قال غير مقصود ما دل عليه اللفظ وليس مقصودا. طبعا فيه إشكال في القول بأن دلالة الإشارة ليست مقصودة للشارع، لا، لا يوجد شيء يستفاد منه الأحكام أو في النظم يقال لم يقصده الشارع، هذا قد يكون في كلام البشر، أما كلام الشارع فلا يقال بأنه لم يقصد الشارع، لا. قول الحنفية بأنه ولم يسق الكلام من أجله أصح وأدق، حين قالوا بأن دلالة الإشارة ما دل عليه النظم أو الكلام بلفظه ولم يسق من أجله، هذه أدق من قول من قال من الأصوليين من الشافعية وغيرهم أن دلالة الإشارة ما دل عليه اللفظ ولم يكن مقصودا، لا، الصحيح أنه مقصود أيضا، إلا أنه لم يسق الكلام من أجله، ولهذا يكون فيه شيء من الخفاء يتنبه إليه الفقيه. طيب انتهينا هنا من الدلالات الثلاث، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. ما الذي بقي عند الجمهور حسب تقسيم الجمهور؟ ما الذي انتهينا منه حتى الآن؟ دلالة إيش؟ لا، دلالة المنطوق الصريح وغير الصريح. واستغرق هذا التقسيم دلالات الألفاظ المشهورة عند علماء المنطق وعند علماء الأصول، وأن اللفظ يدل إما بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام، وهنا هذا القسم وحده استغرق هذه الأقسام الثلاثة. ما الذي بقي بعد ذلك؟ إذا لاحظوا، وإن يدل الآن دخلنا في المفهوم، لاحظوا، فإما أن نقول دلالة الالتزام هي من المفهوم أو المفهوم من المنطوق غير الصريح، واضح الإشكال؟ هذه استشكلت المسألة ولم تحل، إلا أنه قيل بأنه هذا تقسيم ابن الحاجب ولم يسبقه إليه أحد. لاحظوا وإن يدل لفظه المعلوم لا في محل النطق، لا في محل النطق فالمفهوم، إذن المفهوم ما دل عليه النظم لا في محل النطق، أي ليس ملفوظا لا في محل النطق. فالمفهوم أنه نوعان في الموافقة في الحكم للمنطوق والمطابقة. إذن ينقسم إلى مطابقة، مفهوم مطابقة ومفهوم موافقة. إن كان ما يسكت عنه أولى فإنه الفحوى وهذا الأولى، كقوله سبحانه فلا تقل وإن يكن من غير أولى ويدل فإنه لحن الخطاب اسما ثم خذ الآخر منها قسما وسمه المفهوم للمخالفة لأنه باينه وخالفه. وسمه الدليل للخطاب أقسامه الستة في الكتاب أضعفها المفهوم للألقاب أهمله جماعة الأصحاب. إذن هذا التقسيم الآن تقسيم المفهوم، هل هو من الالتزام؟ هل دلالة المفهوم التزامية؟ فيفترض أن يكون من المنطوق غير الصريح، أو يكون المنطوق غير الصريح من المفهوم. وضح الإشكال؟ وضح؟ ها؟ وضح أبو محمود؟ ولا يحتاج؟ لما قسمنا المنطوق إلى صريح، هذا الصريح ما دل عليه اللفظ الخاص بمطابقة أو تضمن، انتهينا. وغير صريح يدل عليه بالالتزام، صح؟ انتهينا. هذه هي الدلالات الثلاث للألفاظ. فاللفظ إما أن يدل بمطابقة أو تضمن أو التزامه. استغرقت الأقسام، فالمفهوم هذا زائد على القسمة. فإما أن يكون غير صريح، أو أن الالتزام غير الصريح في المنطوق يصبح من المفهوم وليس من المنطوق غير الصريح. واضح؟ طيب، هذا المفهوم الآن وهو ما دل عليه اللفظ بمعناه يقابل عند الحنفية إيش؟ دلالة الدلالة، دلالة الدلالة. وقلنا عند الحنفية دلالة الدلالة التزامية، بينما العبارة والإشارة والاقتضاء داخلة في المنطوق، في المنطوق لفظية، ودلالة الدلالة التزامية. يقابلها المفهوم، لكن أي مفهوم؟ مفهوم الموافقة، سواء كان فحوى الخطاب الذي هو إيش؟ أحق يكون المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق، فهذا يسميه الفقهاء أو الجمهور فحوى الخطاب، أو القياس بمعنى النص على من قال أنه نوع من القياس لكنه بقوة النص، أو انتفاء الفارق. طيب، أو لحن الخطاب وهو الذي يكون مساوي يكون المسكوت عنه مساوي في الحكم للمنطوق، كالنظر للوالدين نظر لا يليق أن ينظر، فهذا النظر كالتأفيف، كما لو قال لهم أف، كذلك حين ينظر بعينه نظره لا تليق بالوالدين، أو يعبس بوجهه، هذا كالتأفيف. إذن هذا لحن الخطاب، هذا موافق أيضا للحنفية من هذه الحيثية. أما مفهوم المخالفة بأقسامه، مفهوم اللقب أضعفها المفهوم للألقاب أهمله جماعة الأصحاب، مفهوم اللقب نفسه لا يقول به حتى أكثر الأصوليين من الجمهور، لا يقولون بمفهوم اللقب، لا يقولون بمفهوم اللقب، أي لا يستفاد منه حكم، لا يستفاد من المنطوق للمسكوت عنه خلاف حكمه. واضح؟ فالوصف ثم الشرط ثم الغاية والعد ثم الحصر في الدراية، هذه مفهوم المخالفة، إما مفهوم صفة أو شرط أو غاية أو عدد أو حصر، كل هذا مفهوم المخالفة لا يقول به. لما؟ لأنهم يقولون النص ناطق بحكمه وساكت عما سواه، النص ناطق في الحكم على موضوعه المذكور، أما المسكوت عنه فليس للنص فيه حكم، لا نفي ولا إثبات. وقيل منطوقان عند البعض وهو لدى التحقيق غير مرضي. هناك من قال بأنه مفهوم الحصر والعدد هو من المنطوق وليس من المفهوم عند الجمهور. هذا التقسيم الآن عرفنا أنه دلالة العبارة والإشارة ودلالة الاقتضاء هي عند الجمهور من المنطوق سواء كنا صريح أو غير صريح، ودلالة الدلالة هي المفهوم الموافقة فقط، أما مفهوم المخالفة فلا يقولون به، وإن وافقوا في الأحكام أو في بعض هذه الأحكام وافقوا الجمهور، لكن لا على أنه مفهوم أخذ منهم بمفهوم المخالفة لا، وإنما لأنه ثبت بدليل آخر. فمثلا في الغنم السائمة أو في الإبل السائمة الجمهور استفادوا من هذا أن المعلوفة لها حكم يخالف السائمة، فيجب تجب الزكاة في السائمة ولا تجب في المعلوفة. من أين أخذوه؟ قالوا لما قيد الشارع بهذا الوصف وهو السوم، وهو أن ترعى في المرعى، لما قيده استفدنا منه حكم المسكوت عنه، حكم يخالف حكم المنطوق للمسكوت عنه، وهو أن المعلوفة لا زكاة فيها. يأتي الحنفية ويقولون لا، نحن لم نستفد هذا الحكم من مفهوم المخالفة، وإنما الأصل براءة الذمة، الأصل أن الإنسان غير مخاطب بأحكام وتكليف، صح؟ لا يجب عليه إخراج شيء من ماله إلا بخطاب الشارع، فلما خاطبنا في السائمة قلنا في السائمة زكاة، لم يخاطبنا في المعلوفة الأصل عدم، فلما رأينا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأخذ الزكاة وعرف هذا من السنة المتوارثة أنه لم يكن يأخذ من المعلوفة زكاة، ثبت عندنا أن المعلوفة لا زكاة فيها. فاتفق الفريقان على الحكم، من قال من الجمهور، وإلا من الجمهور من قال بأنه يعني الشافعية قالوا بهذا الشرط السوم، والحنابلة الحنفية ومالك والليث، هناك من أخذ بأنه حتى المعلوفة فيها زكاة لأدلة أخرى. الحنفية والظاهرية لا يأخذون بمفهوم المخالفة، يقولون نقف حيث وقف النص ولا نفتئت على النص باستنطاقه فيما لا يدل عليه لا لفظا ولا معنى. طيب، هذا بالنسبة الآن لما اتفق عليه الحنفية والجمهور في موضوع دلالات الألفاظ على الأحكام، إما دلالة عبارة أو إشارة أو اقتضاء أو دلالة. طيب، الحنفية كما ذكر البزدوي ذكروا ما هي الوجوه غير الصالحة للاستفادة من الألفاظ، بحيث أنها سماها البزدوي وجوه فاسدة في الاستدلال، فهذه وجوه صالحة للاستدلال، إما أن تستدل بعبارة النص أو إشارة النص أو اقتضاء النص أو دلالة النص على الحكم الشرعي، أما الاستدلال بالنص أي النظم سواء كان قرآن أو سنة، الاستدلال على حكم شرعي خارج دائرة هذه الدلالات الأربع فهذا استدلال عند الحنفية غير صحيح. من ذلك مفهوم المخالفة لا يقولون به، وأيضا لا يقولون بتقييد المطلق بالنص المقيد. فإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.